السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلعلنا في هذه الليلة المباركة نستكمل أو نعيد بعض الأحكام، أحكام الحج للحاضرين الذين قد عزموا إن شاء الله على الحج، وربما أنهم لم يسمعوا ذلك، فنقرأ أولا إذا كان في الكتاب شيء مما بقي ولم نقرأه المتعلق بأحكام الحج والعمرة والهدي والأضاحي، ثم إن شاء الله نحاول أن نختصر إعادة بعض الأحكام بقدر الإمكان، ونسأل الله التوفيق. نعم، ما جاء. طيب، إذن فنقول وبالله التوفيق، إذا وصل الإنسان إلى الميقات حاجا أو معتمرا، فإنه إذا اغتسل وتنظف ولبس ولبى وسار إلى بيت الله الحرام على النية التي عقدها، إن كان متمتع فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، وليوفي اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، من السكن، من الفندق، من منى، المهم أنه داخل مكة، لأن من شرط المتمتع أنه إذا حل يبقى بمكة حتى يحرم بالحج. وأما المفرد والقارن فإنهم يطوفون للقدوم ويسعون للحج ويبقون على إحرامهم، لا يحلون، يعني لا يتطيبوا ولا يأخذوا ظفرا ولا شعرا ولا شيء، يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. فإذا رموا الجمرة وحلقوا يوم العيد حل كل شيء إلا النساء للجميع، سواء قارن أو مفرد أو متمتع، إنما المتمتع يزيد أنه إذا طاف يوم العيد إن شاء الله يسعى أيضا للحج، أما القارن والمفرد فيكفيه سعي واحد، إما أن يسعى مع طواف القدوم وإما أن يؤخره مع طواف الإفاضة. الطواف إذا دخل الإنسان البيت الحرام مهللا ومكبرا حامدا لله وشاكرا الذي بلغه بيته، إن كان وقت فريضة فعليه أن يصلي الفريضة الحاضرة سواء أدركها مع جماعة أو فاتته، يصلي قبل أن يبدأ بالطواف. أما إذا لم يكن وقت فريضة فإن تحية البيت الحرام الطواف يبدأ بطواف القدوم، وهو طواف العمرة إذا كان معتمر، وإن كان مفردا فإنه يسمى طواف القدوم، هذا هو تحية البيت الحرام. ولا تأخذ مطوفا لا يطوفك ولا تطوفه، ليس هناك شيء غريب ولا شيء صعب، تأتي إن استطعت بدون مشقة، لا عليك ولا على أخوانك المسلمين، ما تؤذيهم، تظهر قوتك من أجل أن تقبل الحجر أو تمسحه تستلمه، لا، لكن نقول لو استطعت بدون ذلك الأذى والمشقة فإن السنة أنك تقبله عبادة لله واتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا من باب التبرك، لا، هذا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وعبادة وطاعة لله، سواء قبلته أو مسحته بيدك اليمنى وقبلت يدك. فإذا لم يسهل فتستقبله بوجهك وتشير إليه بيدك اليمنى وتكبر وأنت ماشي، ما تقف تحبس الناس تضيق عليهم وتسبب لهم زحام، أو تقف عندما تبدأ بالمطاف نويت أن أطوف كذا وكذا، لا، هذا ليس له أصل من السنة ولا أصل من الشرع أبدا، النية خلاص، النية في القلب، ويعلم الله أنك ما جئت إلا لتطوف. تبدأ بالطواف، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف عليها 7 أشواط. ليس هناك دعاء معين لكل شوط كما يقولون، أبدا. ما يسر الله لك ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تدعو تلح على الله بالدعاء بقلب خاشع، لا تأخذ مطوف يشغل قلبك يصير قلبك مع هذا المطوف تردد وراءه، أبدا. أنت وأهلك كل في قلبه. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والحاج والمعتمر قد وفد على الله ضيفا، وربنا أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه وفده إذا صدق مع الله وأخلص العمل لله. احذر الأفعال أو الأقوال الشركية والاعتقادات والخرافات التي تخالف السنة، التوسل بغير الله من نبي أو ولي أو غيره. ادعو الله بأسمائه وصفاته وحده لا شريك له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف عليها 7 أشواط وأنت على طهارة كاملة وستر كامل، لأن الطواف مثل الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني ما هي بحكايات وقصص وفعلنا ونفعل، لا، لكن لو سلم عليك إنسان، رديت عليه السلام، أو سأل صاحب كم بقي أو كم طفنا، أو يعني شيء كلام ضروري ومباح لا بأس، لأن الواجب أن يكون الإنسان في تلك البقعة التي هي أشرف بقاع الدنيا على الإطلاق، يكون فيها أخبث ما يكون لله، يعني أشد ما يكون إخلاصا وإخباتا وتذللا وخضوعا. والذي ما يبكي في ذلك المكان متى يبكي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر هنا يا عمر تراق العبرات، لكن إذا أخذت مطوف وصرت تتابعه ما بكيت ولا خشعت. إذن تدعو الله بما يسر، وتسبح وتهلل وتستغفر وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. إنما التلبية إذا كنت متمتع، إذا كنت يعني في عمرة سواء عاد أيام الحج ولا غيره، المعتمر إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية، أما الحاج يقطع التلبية إذا بدأ برمي جمرة العقبة. إذا طفت 7 أشواط تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، 7. لو شككت بواحد تأتي بواحد زيادة، لو شككت، لكن احرص على ألا تزيد متعمد. الغلو لا ينبغي أبدا، لأن الزيادة في الدين مثل النقص إذا كان شيء محدد. أما النوافل مثلا تقول أنا صليت 2 ركعة قبل الظهر أو بعد الظهر خلاص ما أزيد، لا، هذا زيادة مفتوحة. لكن الشيء المحدد الجمرات 7، ما تقول باربي 8 أفضل، لا، إياكم والغلو. الطواف 7، السعي 7، ما تزيد تقول أفضل، لا، ليس أفضل. أفضل تطوف 7 أشواط مرة ثانية. طيب، إذا جئت للركن اليماني أيضا، لأن نبدأ من الحجر، فإذا درنا على الكعبة نصل إلى الركن اليماني قبل الحجر في طوافنا، فنستلمه باليد اليمنى أيضا عبادة وامتثالا واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا من باب التبرك، تمسح يمسحون صدورهم وثيابهم ويأخذ مناديل ومسح فيها، لا، هذا خطأ وليس هذا المشروع. ولذلك لا يقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبله. والأركان الأخرى ما نمسحها، لماذا؟ لأنه لم يمسحها عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تزيد أبدا. الزيادة في الدين غلو. والنقص تفريط وتقصير. إذا صرت بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود عليك أن تكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كل شوط له دعاء معين؟ لا أبدا. كل ما تعرف من الدعاء في خير الدنيا والآخرة لك ولمن تحب وللمسلمين عامة فادعوا الله به، مع التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تكون مشغول بذكر الله حتى تنتهي دائما. فإذا أكملت سبعة أشواط احذر تقطعها إلا في شيء واحد، يعني لو قطعت الطواف جلست وذهبت وخرجت تتوضأ تعيد من جديد، إلا في حالة واحدة فقط لو أقيمت الصلاة، ليس الأذان الإقامة. إذا أقيمت الصلاة قف وصلي مع الناس وانظر كم طفت وابني عليها، لكن شوط قطعته وقفت في نصفه تعيده من جديد. نفرض أنك طفت ثلاثة وبدأت بالرابع، ما أكملت الرابع وقفت تصلي، إذا صليت مباشرة لا تقوم تصلي السنة، لا تبدأ بالطواف، تبدأ الشوط الرابع الذي قطعته من جديد من الحجر. هذا بالنسبة للمطاف. المطاف ما يقطع كالصلاة، متابعة وطهارة وستر كامل وأدب وخشوع وتضرع لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو مع الله أحد لا في المسجد ولا غيره، فالعبادة كلها لله في أي مكان. فاحذر من التوسلات لغير الله أبدا بأسمائه وصفاته، ثم صلي ركعتين بقدر الإمكان محاذيا للمقام خلف المقام. وأما المرأة اجعلوها مع النساء، ما تأتي المرأة عند الرجال تصلي ترجع مأزورة غير مأجورة، واستقبل الكعبة في الصلاة، ما تجعل الكعبة عن يسارك وتصلي عند المقام كما يفعل بعض الجهلة وربما أعطى الكعبة ظهره يقول أنا أصلي عند المقام. لا، قبلتنا الكعبة أحياء وأموات سواء في مكة ولا غيره، هذه هي قبلتنا الكعبة بيت الله الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم نحبب تشرب من زمزم أو بعد السعي فهو ماء مبارك، وقال فيه عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، تشرب منه وتستقبل قبلة وتدعو الله بما تحب، ماء زمزم لما شرب له. إذا نويته محسن الظن بالله صادقا وأردت أن تشربه استشفاء به بإذن عن مرض فإن الله يشفيك منه بإذن الله، لكن ما تقول بجرب، تكون مصدق من قلب صادق واثق بهذا الوعد، ما تقول أجرب. ثم تخرج إلى المسعى من أين؟ من باب الصفا، لأن البدء من الصفا كما يقول عليه الصلاة والسلام أبدأوا، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في الآية الله بدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلو بدأت من المروة ما يحسب الشوط الأول. إذن تبدأ من الصفا تصعد عليها وتقرأ الآية إذا كنت تحفظها، ثم تستقبل القبلة وأنت على الصفا وترفع يديك وتكبر ثلاث مرات، ثم تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم أحزاب وحده، تهلل وتكبر ثم تدعو الله وأنت واقف مستقبل القبلة، تدعو الله بما تحب ما فيه تحديد، لكن أكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دائما، سواء في المشاعر أو في بيوتكم في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء دائما، إن دعا بدعاء كثير دعا به معه، وإن دعا بدعوة دعا بها هي، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. ثم تنزل، الآن بدأ السعي، تنزل متجه إلى المروة. ماذا نقول؟ مثل ما فعلنا بالمطاف، ما في دعاء معين أبدا، المهم أن تكون ذاكرا لله، دعاء، قرآن، تسبيح، تهليل، استغفارا، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت إلى العلم الأخضر تسرع إلى العلم الثاني، تسرع، إلا إذا كان معك امرأة متقيد بها تحرك جسمك إشارة واستشعارا بأنك في مكان يستحب فيه السرعة وأنك لم تغفل عن السنة. أما المرأة لا في المطاف الهرولة ولا في المسعى الرمل ما في سرعة، المرأة ما تسرع، الرجل في المطاف يسرع بالأشواط الثلاثة في طواف القدوم. فإذا وصلت إلى المروة تصعد عليها وتقول مثل ما قلت على الصفا، لكن الآية يكفي أن قرأتها أول مرة، لكن التهليل والتكبير واستقبال قبلة والدعاء هذا مسنون في كل شوط. هذا هو الشوط الأول انتهى، ما تجي 14، لا، مشيك من الصفا إلى المروة واحد، ثم ترجع إلى الصفا هذا اثنين، 7 مرات تبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي 7 بالمروة. إذا كنت معتبر أي يوم من السنة تحلق أو تقصر، والتحليق أفضل، ثم قد انتهت عمرتك، كنت حلالا خلاص، تلبس، تطيب، حلت لك زوجتك وكل شيء. وإذا كنت متمتع كذلك، إذا كنت متمتع كذلك حل لك كل شيء، حرم عليك بسبب الحرام. أما القارن والمفرد فلا، يبقون على إحرامه، لا يمسون شيء، لا شعرا ولا غيره، يبقون على إحرام إلى يوم العيد. إذا رموا وقصروا أو حلقوا، والحلق أفضل، حل لهم كل شيء إلا النساء. فإذا طفتم بالبيت الحرام حل كل شيء. يبقى الحاج في مكة إلى اليوم 8، ثم الذي قد حل وهو المتمتع يحرم، وأما القارن والمفرد هم محرمون، يخرجون إلى منى ملبين ذاكرين الله، يبقون في منى الذي يسر الله له الوصول إليها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. هذا سنة، إذا استطاع الإنسان يطبقها فهو أفضل وأكمل. لا تقول سنة إذا ما يحتاج، لا، السنن نحافظ عليها لأنها تكمل العمل، وكلما كان العمل أكمل فهو أفضل، وكلما كان أفضل فهو أعظم ثواب. ثم ندفع إن شاء الله إلى عرفات الصباح مشتغلين بذكر الله، تلبية، تسبيح، تهليل، دعاء، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى عرفات تقيم بها يومك كله، لا تنصرف قبل غروب الشمس، لكن في أول النهار لو جلست وأكلت وشربت أو نمت، المهم إذا جاء وجبت صلاة الظهر تقوم وتصلي، وتحرصون على الجماعة، تؤذنون وتصلون الظهر ركعتين، ثم تقيمون وتصلون العصر ركعتين، إذن بأذان وإقامتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا كما فعل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى نتفرغ للذكر إلى غروب الشمس. ثم بعد ذلك الأولى لك أن تعتزل، يعني تترك الناس والحكايات والقيل والقال والنوم وغيره، خلاص. ولذلك يستحب للحاج أنه ما يصوم يوم عرفة. لماذا؟ حتى يكون نشيط وقوي على الذكر والدعاء، إذا صام ربما يتعب وينام، وأنت في يوم هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. نذكر الله وندعوه ونتضرع إليه ونتلو القرآن وننبي، كل شيء يرضي الله نقوله، ولا نجتمع في أدعية وأذكار جماعية كأننا ننشد، لا، يعني هذا يذهب الخشوع. أخلو بنفسك، إن كنت حافظ القرآن تقرأ، وإذا ما تبحافظ تأخذ المصحف، وأحيانا تتلو وأحيانا تسبح وتهلل. وأفضل الأذكار بعد القرآن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تكثر منها بقدر ما تستطيع، لأن هذا الذكر العظيم دائما في حياتنا في أيامنا دائما ينبغي الاكثار منه، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات على الأقل. ومن قالها 10 مرات في يوم غفرت له 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات، ومن قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك كله، ما كل الشيطان عليه سبيل إذا قالها 100 مرة. أما 10 مرات تكتب لك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، وكأنما أعتقت 4 رقاب في سبيل الله. إذن هذا الذكر العظيم ليس في عرفة فقط، لكنه أفضل الأذكار بعد القرآن في يوم عرفة، كما سمعتم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن الله عز وجل يشرف على أهل عرفة، ينزل ربنا عز وجل ويدنو منهم إلى السماء الدنيا ويباهي به ملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، انصرفوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم فيه. فينصرف أقوام من عرفات كأنما ولدوا، كيوم ولدت أمهات، قد خلصوا من الذنوب، وذلك مما يغيظ الشيطان. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى الشيطان يحث على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور لما يرى من كثرة نزول الرحمات من الله على عباده، لأن ذلك يغيظ عدو. فإذا خلصك الله لا ترجع مرة ثانية تكون أسيرا للشيطان بالذنوب، أصدق مع الله ليكون حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا عصيان، ويرجع صاحبه أحسن مما كان، ويستقيم على طاعة الله حتى يلقى ربه. إذن الرب عز وجل في ذلك اليوم يغفر لعباده ويتجاوز عن عظائم الذنوب تفضلا منه وإحسان، فاحرص على أن تكون مثلهم، واعلموا بأن الإخلاص هو الأساس، إخلاص النية لله، يعني لا يكون في نيتك أنك تريد أن الناس يسمونك الحاج فلان، هذه الألقاب التي لا أصل لها. أو تشغل نفسك بصعود الجبال أو غير ذلك. عرفات كلها موقف، يقول عليه الصلاة والسلام: وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، ارتفعوا عن بطن عرنة وهو وادي بين عرفات وبين مزدلفة، هذا لا يجوز الوقوف فيه. إذا تأكدت أنك في أرض عرفات خلاص قف، يعني اجلس في ذلك المكان واستقبل قبلة، لا تقول بستقبل جبل، استقبل قبلة في دعائك، لأن القبلة هي قبلة الأحياء وأموات، وهي سيد المجالس استقبال قبلة. لا تنصرف من عرفات قبل غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، من فاته عرفة فاته الحج، لكن الوقوف بها إلى الغروب واجب. لو انصرفت ولم تعد قبل الغروب فعليك دم، لأنك تركت واجب. فقف، يعني أمكث في عرفات حتى تغرب الشمس، فإذا تأكدت من غروب الشمس فادفع إلى مزدلفة مهللا مكبرا ملبيا داعيا لله وشاكرا. ولا تفوتك هذه الفرصة، فإنك لا تدري هل تتجدد لك أم لا. ولا تصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، ولا إذا وصلت إلى مزدلفة لا تقدم شيء على الصلاة، لا تنزل شيء من الأمتعة والأغراض حتى تصلي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم. إلا لو سبحان الله تحيرت، يعني صار هناك مانع من زحام شديد أو نحو ذلك حتى خشيت أن الوقت يخرج، صلى المغرب والعشاء في مكانك الذي أنت فيه، تقول الله ما استطعتم. لكن إذا تيسر أنك تصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، فنعم هناك تصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مثل الظهر والعصر في عرفة، بأذان وإقامتين، يعني تؤذن ثم تقيم المغرب ثم تصليها ثلاثا ثم تقيم ثم تصلي العشاء ثنتين ثم ترتاح. إن كنت قويا نشيط وليس لك عذر وليس معك أحد من النساء تخشى أن تفاجئها العادة، فالواجب أن تبيت إلى أن تصلي الفجر، وبعد الفجر تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله وتستغفر وتهلل حتى يسفر الصبح اقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما المعذورين أذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد نصف الليل، أما الذي يأخذ الحصى ويمشي يصلي المغرب والعشاء ويمشي لا، هذا ترك واجب. فالمبيت بمزدلفة واجب، ومن ترك واجب فعليه دم، وأقل ما يكون المبيت إلى بعد منتصف الليل. لو كنت مرتبط بأهلك وأهلك ممن سيدفعون، أو حملة اضطرتك إلى الدفع، لكن قبل نصف الليل لا تدفعوا. والفاصل في منتصف الليل مغيب القمر، الساعة ما نستطيع نحدد، لكن انظر إلى القمر، والظاهر أنه من الساعة 2 فما فوق. فإذا صليت الصبح ودعوت الله واستغفرته حتى يسفر الصبح وقبل طلوع الشمس تدفع إلى منى، معك 7 حصيات، بقية الحصى من منى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تلتقط له فقط 7 حصيات، وجعل ينفضها بيده ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني احذروا الغلو الزيادة في العدد أو في الحجم. بعض الجهلة يرمي بالنعال، وبعض الجهلة يلعن ويسب، وهذا الشيطان الكبير، لا هذا مشعر مشاعر الله، الجمرة لا يحل أن تسميها شياطين أو تسبها. لا حرج لو أخذت الحصى كله من مزدلفة، لكن نقول السنة أن تأخذ سبع والباقي من منى. إذا وصلت إلى منى إن شاء الله في الصباح فإن أعمال يوم العيد أربعة، إن رتبتها فهو أفضل، وإن قدمت أو أخرت فلا حرج. الترتيب هو أنك ترمي أولا الجمرة إذا ما كان زحام شديد، ما إذا كان معك نساء أو أحد كبير أو أنت تخاف على نفسك ولا تظهر قوتك على المسلمين تقول أنا قوي أنا أوري أنا. لا، ليس معنى القوة أنك تصرع الناس وتؤذيهم فترجع مأزور، لا، نقول إذا استطعت من غير أذى لك ولا لغيرك فالأفضل أن ترمي الجمرة العقبة بهذه السبعة التي معك، وعندما تبدأ بالرمي تقطع التلبية، تلبية الحج خلاص كما قلنا، المعتمر إذا بدأ بالطواف والحاج إذا بدأ برمي الجمرة. الرمي باليد اليمنى ومع كل حصاة تكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا قلت اللهم اجعله حجا مبرور سعي مشكور فلا حرج. الجمرة العقبة هذه هي آخر الجمرات، آخر منى عند أول مكة، يعني كأن رجلك اليمنى بمكة بمنى واليسرى بمكة. بعد الجمرة يعني على الترتيب تنحر هديا إذا كنت تتولى هديك بنفسك، هذا القارن المتمتع، أما المفرد ما عليه هدي. ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، اللهم اغفر للمحلقين، أو قال اللهم ارحم المحلقين، فقال والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين. إذن قصر في العمرة واحلق في الحج إذا كنت متمتع، أما إذا كنت معتمر في أي يوم من السنة فاحلق أفضل. إذن رميت الجمرة، نحرت، تحلق، ثم تغتسل، تتنظف، تلبس، تتطيب، تقلم أظفارك، أزلت الشعث والتفث والأشياء التي علقت بك، وهذا من فضائل الحج، الحاج هو الشعث التفث، ليس الحاج هو المترف المتنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث وعلى قطيفة لا تساوي أربعة دراهم، فقال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، ما احتاج نتباهى بالمخيم الفلاني فيه كذا وفيه كذا، لا، ما جئت أنت مباخر يعني مفاخر ولا مباهي ولا للتنعم. الحاج كالمجاهد في سبيله أشعث أغبر. ثم إذا تيسر لك، إذا استطعت أن تدخل إلى بيت الله الحرام تطوف وتسعى إذا كنت متمتع، أو أنك مقارن أو مفرد ولكن ما سعيت مع طواف القدوم تطوف وتسعى. أما إذا كنت قارنا أو مفرد وسعيت مع طواف القدوم كفى، تطوف وتخرج إلى منى، إن صليت الظهر في مكة أو صليت في منى، المهم لا تفوت الصلاة. إقامتنا في منى يومين بعد العيد أو ثلاثة، لا شك أن من أقام ثلاث ليالي ورمى ثلاثة أيام بعد العيد فهو أكمل وأفضل كما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن الله من فضله أنه رخص قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. المبيت بمنى يومين أو ثلاثة واجب من واجبات الحج، واجب المبيت، أما في النهار أنت في حل، لكن الأفضل أن تجمع أيامك ولا يليك في منى اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ليلك ونهارك نقصر الرباعية ولكن ما نجمع الظهر والعصر والعشاء نقصرها لكن ما نجمع. النوافل أنت بالخيار، لكن سنة الصبح والوتر لا تتركها، ما تركها عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر. سنة الصبح خير من الدنيا وما فيها يقول عليه الصلاة والسلام، فلم يتركها لا حضر ولا سفر. والوتر كذلك، هذا الوتر على حسب ما يسر الله لك، يعني إن أقللت وأكثرت هو لك. وأحب الأعمال أدومها، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ماذا نفعل في إقامتنا في منى؟ في الليل ما فيه إلا الذي ما يستطيع يرمي في النهار يرمي في الليل، يرمي في الليل في اليوم لليوم الماضي ليس لليوم المستقبل. الرمي الأفضل، والسنة المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بدأ الرمي بعد زوال الشمس، يعني وجوب صلاة الظهر، يمتد لا قبل الفجر، يعني لا تقول زوجتي أو أمي أو أختي أو المرأة التي معي ما تستطيع الرمي توكلني، لا، اصبر أنت وهي وارموا في الليل فسيكون إن شاء الله خفيف ولا يحتاج وكالة. الوكالة عند ضرورة القصوى، إما أنها ما تستطيع أو شيخ كبير ما يستطيع الوصول أو مريض ما يستطيع أن يصل إلى مكان الجمرة. أما بحجة الزحام لا تغامر، النهار يمكن يكون زحام لكن الليل إن شاء الله من 10-11-12 هذا إن شاء الله سيكون واسع. والناس يأتون أحيانا أفواج، إذا رأيت فوجا في زحام انتظر قليل حتى يخف، هذا في الليل. واحرص على أن ترمي أيضا من أعلى، يعني فوق الكبري يكون أخف أيضا وتنفس بالهواء حتى ما تحتاج تقول زحام وكلونا ما يحتاج ترمون. لا، لا يحل لكم أن تقولوا للنساء وغيرهم وكلوا إلا للضرورة القصوى. وبعض الجهلة إذا صارت الساعة 12 قال خلاص دخل النهر نرمي جمرة بكرة، لا، الساعة 12 ما انتصف الليل، كيف ترمي جمرة بكرة؟ ترمي جمرة اليوم إلى قبل الفجر يجوز، قبل الفجر يمتد يومين. هذا إذا عزمت أنك تريد التعجل، لا تغرب الشمس إلا وقد رميت الجمرة وخرجت من منى، إلا أن كنت عاد يعني استعديت وخرجت، لكن من شدة الزحام اضطرارا غربت عليك الشمس وأنت في الطريق ولا زلت في منى فلا حرج، لأنك هذا استطاعتك، تقول الله ما استطعت، أنت عازم وخارج ما تساهلت ولا تأخرت متعمد. أما إن تعمدت التأخر فعليك أن تبيت وترمي في اليوم 13، وهذا أفضل. لو قصدت المبيت والرمي في اليوم 13 بعد الزوال يكون أفضل وأكمل، كل ما زاد العمل فهو أفضل، يعني العمل إذا كان مشروع. أما زيادة خارج عن الدين لا، ما تقول برمي يوم الرابع ولا برمي 8 حصيات أكثر، لا، ولا أرمي بحصى كبير أفضل، لا، الحصى أكبر من الحمص وأصغر من البندق، ما يكون كبير. واحذروا من الرمي بالنعال وغيره والسباب كما قلت آنفا، واحذروا تسميتها الشياطين فهي مشاعر من مشاعر الحج. الرمي إذا قلنا إذا جاء وقت الرمي تبدأ أولا بالجمرة الصغرى التي أقرب ما يكون مسجد الخيف اللي في منى، إذا رميتها بسبع حصيات كما فعلت يوم العيد مهللا مكبرا بيدك اليمنى وأحذر ترميها دفعة واحدة أو حصتين سواء، ما تعتبر إلا حصاة واحدة، خذها بالترتيب. لو شككت هل رميتها ستة أو سبع، خذ من الأرض، من الأرض ليس من مكان المرمى، وعلى أن تقع الحصى بالمرمى، لا ترميها بقوة عشان تضرب الجدار، لا، ولا تضعها وضع، ارمها يعني رفع رمي معقول. فإذا رميت وكنت وكيلا عن أحد عاجز اضطرارا، ارمي عن موكلك في نفس الموقف، ارمي أولا عن نفسك ثم عن من وكلك، هذا إذا كان مضطرا كمريض أو إنسان ما يستطيع أبدا الوصول إلى مكان الرمي. ثم اخرج إلى الجمرة الوسطى، وقف في الطريق واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله بما تحب طويلا بقدر ما تستطيع كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم اذهب وارمي الجمرة الوسطى مثل الصغرى، ثم اخرج ايضا اذا ابعدت عن الناس متجه الى الجمرة الكبرى، اتجه الى القبلة وارفع يديك وادعو، ثم اذهب وارمي الجمرة الكبرى ولا تقف بعدها. لماذا؟ لانه لم يقف عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم. على الترتيب لا بد، فلو غلطت وقدمت في الجمرات أو أخرت لابد أن تبدأ من جديد، الصغرى فالوسطى فالكبرى، لا تقول كله سوى رميت وخلاص، لا، أو تقول رميت سبع حصيات وخلاص دفعة واحدة، لا، سبع واحدة تلو الأخرى ومرتبة، الصغرى فالوسطى فالكبرى كل الأيام الثلاثة لبعد العيد أو يومين على حسب إقامتك. مبيتك بمنى في الليل واجب من واجبات الحج، ورمي الجمرات مرتبا واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. إذن هذه الجمرات هي آخر مشاعر الحج، ما بعدها إلا طواف الوداع إذا عزمت على السفر، طواف الإفاضة إذا استطعت يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد على حسب استطاعتك. ولو كنت خائفا من الزحام، وخاصة إذا كان معك نساء، ولكن ما تخشى عليه من العادة الشهرية، فتصبر إذا أحببت وتجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع سواء، يكفيك إذا نويته للطوافين كفى، وهذا من تيسير الله عز وجل. ما بقي بعد ذلك إلا طواف الوداع إذا عزمت على السفر تماما، ما عندك بيع ولا شراء ولا تجار ولا شيء، خلاص عازم على السفر، تطوف سبعة أشواط للوداع وتدعو الله عز وجل وتخرج. ما تخرج على الورى مثل ما يفعل بعض الجهلة، يقول ما أعطي الكعبة ظهري وأنا مودع، لا، امشي كما امشاك الله. وقد سمعنا بعض المخرفين والضالين والمضللين يطوفون على القبور مثل ما يطوفون على الكعبة، وإذا أراد أن ينصرف ينصرف على الورى يمشي، وبعضهم يأتي يطبق هذه عند الكعبة. على كل حال، إن التوسل بالقبور إن كان يدعوهم من دون الله ويذبح لهم فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام، إذا فعل ذلك فقد أفسد إسلامه. وإن كان من باب التبرك بهم ونحو ذلك فهو من وسائل الشرك، يعني إن الشيطان يستدرج بهم حتى يشركوا. أما إذا طفت على الكعبة فكما قلت، دعوت الله بما تحب بقلب خاشع، تنصرف تمشي كما أمشاك الله، ثم بعد ذلك تسافر. لو اشتريت شيء تحتاجه قليل أو كثير فلا حرج بعد الطواف الوداع، إلا إذا كان قصدك البيع، يعني تقول بالتجربة هذا شيء يكسب في البلد، لا هذا ما هو بحرام، يعني ليس حرام، ولكن ترجع وتطوف الوداع مرة ثانية. إذا كان إنك بعت شيء أو اشتريت شيء للتجارة فعليك أن تطوف الوداع مرة ثانية، أو بت في مكة بعد طواف الوداع. أما إنك جلست تنتظر السيارة أو أكلت أو شربت أو اشتريت أغراض تحتاج إليها أو هدايا ونحو ذلك، هذا إن شاء الله ما يضر ولا يأثر قليل أو كثير. المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ما يسقط عن أحد. لو خرجت ما طفت للوداع فعليك أن ترجع وتطوف أو تبعث بهدي بفدية تذبح بمكة، لأن طواف الوداع واجب، آخر واجبات الحج هو طواف الوداع. إذن أركان الحج 4 وواجباته 7: الإحرام وهو عقد النية، ما هو باللباس، هذا لباس الإحرام، اللباس ما يعد الإحرام، الإحرام هو عقد النية، قول اللهم إن يريد أن يحرم بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة أو لبيك عمرة وحج، هذا هو يعني التلفظ مع عقد النية. ولا يجوز التلفظ عند النية إلا بهذا بالحج والعمرة، أما عند الصلاة والوضوء أو عند الطواف أو عند الصيام النية في القلب لا يجوز. تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات كذا كذا ونويت أن أتوضأ، لا هذا بدعة، ما فيه تلفظ بالنية أبدا إلا عند الإحرام بالحج وبالعمرة فقط أبدا. فإذا خرجت إلى بلادك وقد طفت للوداع فالحمد لله، اثبت على ما أنت عليه واسأل ربك الاستقامة والقبول، واحذر من الانتكاس والرجعة فتكون أسيرا للشيطان مرة ثانية. المرأة قلنا إذا كانت حائض أو نفساء يسقط عنها طواف الوداع فقط. المريض لو كان مريض يجوز أن يحمل بعربيها وغيرها ويطوف. المزارات، مكة ليس فيها مزارات أبدا أبدا، مشاعر الحج عرفناها، كل مشعر يعدي في وقته. لا تصعد للجبال ولا تذهب للغيران ولا لبئر ولا غيرها أبدا، احذروا لا يضيعوكم ولا أخذوا أموالكم، وربما تصعد جبلا فتنكسر فلا تستفيد شيء. ما فيها مزارات لا قليل ولا كثير أبدا، حافظوا على المشاعر في أوقاتها، وإذا استطعت أن تصلي ببيت الله الحرام فالصلاة فيه 100,000 صلاة لا تفوتك، فضل عظيم، لكن ما هم معناه يعني أنه تكفيك عن 100,000 صلاة، لا، هذا فضلها من فضل الله علينا، أنه تضاعف، مثل ما أن صلاتك في بلدك في المسجد 27 درجة أفضل من صلاتك في بيتك. أما زيارة المدينة كونك تسافر من أجل المسجد لها فضل عظيم، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، لكن لا تظنون أن الزيارة مربوطة بالحج أو بالعمرة، ليس لها علاقة، قد تحج وتعتمر ولا يتسنى لك ولا يتيسر لك أنك تزور، لا تقول الحج ناقص، لا أبدا. وقد كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام حديث قالوا أنه يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا، بريء منه عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام أبدا. ما للحج والزيارة، ما للحج بالزيارة علاقة أبدا، لكن نقول للإنسان خاصة المسافرين من بعيد إذا من الله عليهم ووصلوا هذه البلاد قد يصعب عليهم الرجوع مرة ثانية، فلذلك يجمعوا بين الحج والزيارة أو بين العمرة والزيارة من أجل السهولة وصعوبة العودة، أما أنها مرتبطة فلا أبدا، لا علاقة لها. وليس لها أيام محدودة 8 أيام أو غيره أبدا. كل ما صليت في هذا المسجد 100,000 صلاة. يقول عليه الصلاة والسلام يعني حتى نعرف إنه إن القبور لا يجوز السفر إليها، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام يعني لا يجوز أن تسافر زيارة عبادة وطلبا للفضل إلا 3 مساجد، أما قبور لا، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى 500 صلاة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة والمسجد الحرام 100,000 صلاة. فلا تضيعوا فرص ولا تضيع عليكم، اغتنموها ما دمتم موجودين. أما ضيع الوقت بين الجبال وبين الغيران وبين الآبار فاحذروا. إذا وصلت إلى المدينة وصليت في هذا المسجد ما يسر الله لك، يشرع لك أن تأتي للمواجهة، يعني مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره، وتقف بأدب. ليس معنى الأدب أنك تكتف يديك كأنك تصلي أو تمد يدك كأنك تصافح، لا، تقف وقوف عادي وتسلم بأدب، ولا تقول زورني يا فلان ولا أزورك. ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس حفاظا على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء ووقف وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني أبو عمر. خلاص، هذا ابن عمر الذي هو من أفضل الصحابة، ما يحتاج كتابا هذا طوله هذا عرضه يزحمون الناس يؤذون من أجل يأخذون أمواله. أبا زورك، لا زورني لا زورك، هذه هي زيارة، ولا تتردد على القبر مرة ثانية وثالثة، خلاص صلي عليه أينما كنت. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد على قبري بحجة الزيارة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني في الصين أو في مصر أو في المدينة كله. ما هو ليس معنى هذا أنه يسمعك وأنت في بلادك أو هنا أو هناك، لا، لكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا سلمت عليه بلغته الملائكة ورد الله عليه روحه ورد عليك السلام. أما تردد كل ما صليت وين أروح أزور، لا، الزيارة مرة واحدة خلاص. ثم إن أحببت أن تذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم، لا من باب التبرك أو التوسل بهم، لا، لكن تترحم عليهم، تدعو الله لهم، تتذكر الآخرة كما شرع لنا عليه الصلاة والسلام، سلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم. الرجال دون النساء، المرأة ما تذهب للبقيع أبدا. وإذا خرجت إلى الشهداء كذلك في أحد، يجوز من باب تذكر الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم، ما هو بتدعوهم أو تبرك بهم أو توسل إليهم، لا. والمرأة أيضا ما تذهب. يبقى مسجد قباء ولا قبر الرسول، صلي عليه المرأة في أي مكان. قلنا المقصود من الزيارة هو إيش؟ الصلاة والسلام عليه، وقال صلوا علي فإن صلاكم تبلغني حيث كنتم. خلاص، يبقى مسجد قباء، هذا نعم تزورها المرأة والرجل. مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته أو من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه 2 ركعتين كان بعدل عمره، وكان يذهب إليه عليه الصلاة والسلام كل أسبوع، أحيانا ماشي وأحيانا راكب. لكن ما نصلي في مسجد قباء في أوقات ما تجوز فيها الصلاة، بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا نذهب إليه بعد الفجر ونصلي قبل طلوع الشمس، لا، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، إذا شرقت صل. نعم، لا اذهب إليه وقت ثاني، وقت ثاني بعد العصر ما في سنة لا في مسجد ولا غيره إلا المسجد الحرام مكة 24 ساعة طف وصل ما في معنى فقط. بيت الله الحرام مكة 24 ساعة إيش؟ فهذه المزارات مشروعة فقط، النساء هذا المسجد ومسجد قباء، الرجال يزيد أنهم يزوروا البقيع والشهداء من باب الترحم والسلام عليهم والدعاء لهم. أما ما تسمعون من المساجد السبعة أو بئر عثمان أو كذا أو كذا، ما أنزل الله بها من سلطان ولا فضل ولا فضيلة لها، إن كانت مساجد فهي كغيرها من المساجد نصلي فيها أي وقت، لكن لا من باب الزيارة ولا اعتقاد الفضل والفضيلة أو اعتقادا أن زيارة مشروعة أبدا أبدا، لا للرجال ولا للنساء. هذه الأماكن زيارة مشروعة في المدينة، هذا المسجد ومسجد قباء للرجال والنساء، الرجال يزيدون زيارة البقيع وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وزيارة الشهداء، ومع ذلك فلا لا تذهبون لا ركبانا ولا مشاة أبدا. وقد يجهل بعض الناس ويظن أن التصوير التذكاري أنه طيب إذا صار في عرفات أو في عند الكعبة أو في المسجد النبوي أو في قبة أو غير، قال تعال صور لي للذكرى أنا وأهلي ولا أنا وفلان علشان إذا رجع لبلادهم شوف شوف شوف صورتي، هذا يوم كنا في قبة، هذا يوم كنا في عرفات، هذا يوم كنا، هذا كله خرافات ربما تؤدي بك إلى الرياء. الإنسان ما جاء من أجل المظاهر، جاء إذا كان صادق جاء منيبا تائبا هاربا من الذنوب يرجو رحمة الله، لأن الحاج والمعتمر والمجاهد كله في سبيل الله، تفارق بلادك وأولادك ومالك خارجا ابتغاء مرضات الله، جميع خطواتك تكتب لك من حين ما تذهب حتى ترجع، وكل مال تنفقه فهو في سبيل الله، لكن تنفقه على الصور والتصوير والذكريات فهذا صرف للأموال بغير حق. وحتى لو صار صور مجانية، اعلموا بأن حدوث الشرك، أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح أصله وسببه التصوير وتعظيم القبور والتردد إليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني ما إذا رأيت صورة طمسها، وإذا رأيت قبرا مرتفعا فسوف في القبور حتى لا يظن أن ارتفاعه دني على فضله. هناك محظورات الإحرام، ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اللهم صل وسلم. هناك محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي لا يحل للمحرم أن يفعل شيئا منها. قلنا إن الإنسان إذا جاء أراد الإحرام يتنظف، يأخذ ما يريد أخذه من الشعر الذي يجوز له أخذه، وضع أظافر حتى لا يحتاج إلى أخذه بعد أن يحرم ولا يؤذيه. فإذا أحرمت يحرم عليك أن تأخذ شيء من الأظافر أو من الشعر، ويحرم عليك وأنت رجل أن تغطي رأسك وتلبس مخيط، ويحرم عليكم جميع النساء أو رجال الطيب، بخور أو عطور بأي نوع، لا صابون معطر ولا زعفران مع القهوة ولا غيره، أي شيء له علاقة بالطيب فلا يستعمله المحرم أبدا. فلو فعل شيء من هذه المحظورات من تغطية الرأس للرجل أو لبس النقاب للمرأة أو لبس القفازين للمرأة أو لبس المخيط للرجل أو أخذ شيء من الشعر والظفر للجميع، هذا فيه الفدية، والفدية يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن وش بعد بادئ. هذه الأشياء الخمسة يخير بفديتها إذا فعلها عامدا متعمد، عالما متعمد، يعني لا جاهلا ولا ناسي. إذا فعلها متعمد، طيب أو لبس بخيط أو تغطية رأس أو المرأة لبست النقاب أو لبست القفازين أو أخذ الإنسان من شعره أو ظفره شيء، يخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح شاة بمكة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع، يعني كيلو ونص أو كيلو ربع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام. إذا فعل واحدة من هذه الخمسة. المرأة ما تلبس النقاب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، تكشف وجهها، لا أمام الرجال ما تكشف وجهها، ولكن تجعل لها خمار تسبله من رأسها على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال في المطاف والمسعى والشوارع، أي مكان فيه رجال تغطي وجهها، لكن ما يكون نقاب، هذا النقاب الملتصق يسمونه البرقع. وأما اليدين تغطيها بثيابها، بالعباءة، بالشرشف الذي تستتر به. معنى إذا قلنا ما تلبس القفازين يعني تكشف يديها، لا، وتخفض صوتها أيضا بالتلبيه والدعاء، ما تخرج صوتها عند الرجال. هذه خمسة. يزيء أيضا قتل الصيد سواء حيوان أو طائر، لا يحل لك أي طائر أو حيوان مما يباح أكله إذا قتلته فيه الفدية، والفدية تختلف على حسب اختلاف هذا الحيوان أو الطائر الذي قتلته. إن كان له مثيل من بهيمة الأنعام يذبح مثيله فدية، وإن كان ما له مثيل فيحكم عليك اثنان من العلماء، كما قال عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكمون عليك بالجزاء، يقول عليك كذا وكذا إذا قتل شيء. أما الحيوانات التي لا تؤكل، إن كانت مما يضر ويؤذي فاقتلها في الحل والحرم كالحية والعقرب والفأرة. أما الحيوانات التي ما تؤذي، ما منها شر ولكنها ما تؤكل، هذه لا ينبغي لك أن تعتدي عليها، لكن لو قتلتها ما فيها جزاء. يزيد أيضا عقد النكاح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المؤمن ولا ينكح، يعني ما تعقد الزواج لا لك ولا لغيرك ولا تكون شاهدا فيه. ما جزاؤه؟ جزاؤه بطلان النكاح، لا بد أن يعاد العقد مرة ثانية بعد أن يتحللوا. فلا يجوز أن تشترك في عقد النكاح ولا شاهد حتى. يبقى المباشرة، يعني مباشرة الرجل زوجته بقبلة أو لمس يستمتع بها يتلذذ بها، إن حصل إنزال فعليك أن تذبح بدنة بعير، يعني جزاء لك، ولكن الحج ما يبطل. لكن هناك المحظور الأكبر وهو آخرها، لأنها تسعة، التاسع هو الجماع. إن كنتم محرمين إحراما تام، يعني ما فعلت شيء يوم العيد، إحراما تام، فأولا بطل الحج، ثانيا يلزمك إتمامه وهو باطل. لا تقول بطل وسافر، لا، تأتي به وتكمله وهو باطل. ثالثا عليك أن تذبح بعير فدية. الرابع عليك أن تعيد الحج سنة ثانية أقرب ما يكون، يعني أقرب فرصة تعيد الحج، ولو كان الحج نفل، تقول أنا متنفل، النوافل الأخرى غير الحج والعمرة لو بطلت ما نلزمك بإعادتها وقضائها. أما الحج والعمرة إذا أبطلتها ولو كان نفلا عليك القضاء، فاحذروا. هذا إذا كان الإحرام كامل. أما لو كنتم فعلتم اثنين من ثلاثة يوم العيد، مثلا رميتم وحلقتم أو قصرتم أو طفتم ورميتم، المهم ما فعلت الثلاثة كلها، فهذا ما يبطل الحج، ولكن عليك أن تأتي بعمرة بعد الحج وتذبح شاة في مكة وتتصدق بها، هذا لو كان بعد ما تفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. أما إذا رميت وحلقت وطفت أنت وهي وسعيتم خلاص أنتم في حل، هذه محظورات الإحرام التي يجب علينا أن نتجنبها. فنسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.